عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن أولئك النفر من يهود بني النضير، سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم، كانوا ساروا إلى قريش يؤلبونهم مع من سمينا من القبائل لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، فأجابهم إلى ذلك. وخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعها من أهل تهامة وكنانة، يقودها أبو سفيان بن حرب، فمضوا حتى إذا كانوا بمر الظهران، وهو يبعد عن مكة بنحو 40 كيلومترا، وفاهم حلفاؤهم من بني سليم، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، ووفاهم حلفاؤهم من بني أسد، وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، يقودهم طلحة بن خويلد الأسدي. وخرجت غطفان يقودها عيينة بن حصن الفزاري سيد بني فزارة، وهم بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. وخرج الحارث بن عوف سيد بني مرة بن عوف، وهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. وخرج مسعار بن رخيلة ويقال مسعود بن رخيلة في الأشجعي في من تابعه من قومه أشجع بن ريث بن غطفان، فصاروا في جمع عظيم، وهم الذين سمى ربنا سبحانه الأحزاب في قوله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فانطلقوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. وفي تألب غطفان مع قريش يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع، أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع. الأضاميم جمع إضمامة، وهو كل شيء مجتمع، والمراد هنا المجتمع من الناس، هؤلاء الأحزاب الذين هم شتى لكنهم اجتمعوا ها هنا. يقول: أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع، يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر، والرحمن راء وسامع، إذا غايظونا في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع، وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له أمر بحفر الخندق على المدينة. ويقال إن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما يذكره أهل المغازي والسير، ليس لهم في ذلك إسناد قائم، ولكنه مشهور عندهم جدا، ومشهور عندهم أيضا أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فرفعوا إلى الأطم والحصون. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم سلمة. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، في حصن حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، يعني يخفض له ظهره فيصعد عليه لينظر. قال: فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذراري فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف، يعني أشرن به بتعريضه للشمس حتى يلمع، فإذا لمع وبرق نظر رآه المسلمون من بعيد فيعلمون أن النساء رابهن شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف. قال الزبير عبد الله بن الزبير: فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له بجدان، أحد بني جحاش، بنو جحاش هؤلاء حي من غطفان. قال: جاء على فرس حتى كان في أصل الحصن، ثم جعل يقول للنساء: انزلن إلي خير لكن. يعني هذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع. فحركنا السيف فأبصره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة يقال له ظهير بن رافع، فقال: يا بجدان أبرز. فبرز إليه فحمل عليه فرسه فقتله. وشرع المسلمون في حفر الخندق، فحفر في المنطقة الشمالية من المدينة رابطا بين حرة واقم وحرة الوبرة. لكن ها هنا سؤال: لماذا يحفر الخندق في هذه الجهة الشمالية فقط؟ لماذا لا يحفر مثلا محيطا بالمدينة كلها لئلا تؤتى من أي جانب من جوابها؟ الجواب عن هذا السؤال لابد من تصور جغرافيا المدينة. المدينة واقعة بين حرتين، الحرة هذه حجارة بركانية صلبة صخرة، فليست مجالا سهلا للخيل، ولا يمكن للخيل، لجيش خيل، لجريدة خيل أن تسير فوقها، فبئس مجال الخيل ذاك. فهي واقعة بين حرتين، حرة شرقيها وهي حرة واقم، وحرة أخرى غربية المدينة وهي حرة الوبرة. فإذا هذان حاجزان طبيعيان لا يحتاج معهما المسلمون لحفر الخندق في شرقي المدينة ولا غربيها. في جنوب المدينة يوجد جبل عير، وهذا أيضا يعد حاجزا طبيعيا يعني يحمي المسلمين من ظهورهم، فلم يبقى مكشوفا يؤتى منه المسلمون إلى الجهة الشمالية، فلذلك حفر الخندق في الجهة الشمالية. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق بنفسه ويعمل فيه بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ويمد بها صلى الله عليه وسلم صوته في آخره، يعني يقول: إن أرادوا فتنة أبينا، ويمد صلى الله عليه وسلم صوته. وروى أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن، وقد غبر شعر صدره صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ودأب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في حفر الخندق وكانوا مجهودين، أصابتهم مجاعة شديدة أثناء حفرهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة لم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. زاد البخاري في روايته: شيئا ينبئكم عن هذا الجهد الذي كانوا يعانونه والجوع الذي كانوا يحسونه والصبر الذي كانوا يصبرونه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أنس: كانوا يؤتون بمثل كفي من الشعير، أن هم ذو عدد، هؤلاء العدد يؤتون بمثل كف أنس رضي الله عنه من شعير، فيصنع لهم ذلك الشعير بإهالة سنخة. الإهالة الإدام، كل ما يؤتدم به، قد يكون زيتا ويكون سمنا ويكون شحما، فيصنع لهم هذا الشعير بإهالة، يطبخ لهم بإهالة. يقول أنس: بإهالة سنخة، سنخة متغيرة الرائحة من القدم. قال: فتوضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، فيأكلونها على بشاعتها في الحلق وعلى كراهة ريحها. وأحيانا هذا البشع المنتن لا يجدونه، فيمكثون جياعا أياما، كما ذكر جابر رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر فعارضت كدية شديدة. الكدية القطعة الصلبة من الأرض، يعني لم يستطيعوا كسرها بمعاولهم. في رواية أحمد التي سأذكر لكم لا تعمل فيها المعاول. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: عرضت كدية. فقال صلى الله عليه وسلم: إني نازل. فقام صلى الله عليه وسلم وقد عصب بطنه بحجارة لتقيه عضة الجوع. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الحجارة فيضعها على بطنه ثم يربط فوق الحجارة برباط، فهذا الضغط على البطن بتلك الحجارة يعني يذهب شيئا من ألم الجوع. وقد أدركنا بعض العجائز من أهل بيتنا رحمة الله عليهم كنا يصنعن ذلك. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل، أو قال أهيم. الكثيب الرمل السهل، ثم هو أهيل أي الذي لا يتماسك سيلا وانصبابا. وفي أحمد في مسنده رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، لا تؤثر فيها. قال: فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله. فضرب ضربة صلى الله عليه وسلم فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله. وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله. وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وحينئذ أرجف المنافقون كعادتهم. روى الطبراني في معجمه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن، قال بعض المنافقين: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. فلما رأى جابر رضي الله عنه ذلك من جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له صبر على ذلك، فذهب إلى امرأته وطلب منها أن تهيئ شيئا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فأذن له. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي ضمورا في البطن شديدا من الجوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار يحتاج أن يربط الحجر على بطنه كما ذكرت لكم. قال لها، يقول جابر لأهله: ما كان في ذلك من صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق، العناق الأنثى من المعز. قال جابر رضي الله عنه: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. فقالت: لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني طاب وصار مهيئا لأن يخبز. قال: والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. الأثافي هي الأحجار الثلاثة التي توضع البرمة عليها ليطبخ ما فيها. قال: فسررته صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، طعيم لي، يعني صغره مبالغة في تقليله، طعيم لي، فأقبل يا رسول الله أنت ورجل أو رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ قال: فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: كثير طيب. ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. السور بالسين كالسور الذي هو الحائط، هو الطعام، وقيل هو الطعام الذي يدعى إليه الناس، أما إذا لم يدعى إليه الناس فليس بسور. قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. فقام المهاجرون والأنصار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: قل لها لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فلما دخل جابر على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت: بك وبك، تدعو عليه، فعل الله بك، فعل الله بك، فعل. هي كانت تقول: لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال هو: قد قلت له ذلك. فقالت: أو علم صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالت قال أنا قلت نعم. فاطمأنت بعد ذلك لأنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالذي عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار: ادخلوا ولا تضاغطوا ولا تزاحموا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ثم يخمر البرمة والتنور. إذا أخذ من البرمة والتنور خمر أو غطاه وأعطى ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع يرجع صلى الله عليه وسلم فيأخذ اللحم من البرمة ويجعله على الخبز ثم يخمر ذلك. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال صلى الله عليه وسلم حينئذ لامرأة جابر: كلي وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. قال جابر: وهم 1000 أكلوا حتى شبعوا من ذلك الشعير والعناق. قال: وهم 1000 فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني رغبة عنه قد شبعوا. وإن برمتنا لتغط كما هي، لتفور كما هي يعني ممتلئة، وإن عجيننا ليخبز كما هو. صلى الله عليه وسلم. مضى المسلمون في حفر الخندق حتى أكملوه قبل وصول الأحزاب إلى المدينة. فلما قدم الأحزاب بجيشهم الضخم وكانوا نحو 10,000 مقاتل، فوجئوا بالخندق يحول بينهم وبين المسلمين، ووجدوا المسلمين في عدتهم قد تحصنوا من نواحيهم جميعا، والخندق بينهم وبينهم يحجب رجالتهم وخيالتهم أن تصل إلى المسلمين. فنزلت حينئذ طائفة منهم شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت أخرى في أعالي المدينة. وقال ضرار الخطاب بن مرداس في الخندق: فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين. وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين، بجمع من كنانة غير عزل كأسد الغاب قد حمت العرينا. فأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه فقال: وسائلة تسائل ما لقينا، ولو شهدت رأتنا صابرين، صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين. وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين، نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين. ليعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبين، بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.